ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. زوجاته التي بهن قد دخل فنتاء 11 خلف نقل، خديجة الأولى تاليها سوداء، ثم تالي عائشة الصديقة، وقيل قبل سوداء فحفصة، فزينب والدها خزيمة، فبعدها هند آيم سلامة، فابنة جحش زينب المكرمة، تالي ابنة الحارث أي جويرية، فبعدها ريحانة المسبية، وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك أضبط، بنت أبي سفيان وهي رملة، أم حبيبة تالي صفية، من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة، وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة التي بهن دخل، بنت شريح واسمها فاطمة، عرفها بأنها الواهبة، ولم أجد من جمع الصحابة ذكر راها ولا بأسد الغابة، وعلها التي استعاذت منه، وهي ابنة الضحاك بانت عنه، وغير من بان بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت، ولم يقع تزويجها فالعدة نحو 30 بخلف أثبتوا.